وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، فإذا فرغ منها جلس للتشهد مفترشا. وتكلمنا على ما يتعلق بجلسة الاستراحة، هل جلسة الاستراحة مشروعة أو ليست مشروعة إلى آخره، وذكرنا في ذلك رأيين لأهل العلم رحمهم الله. الرأي الأول أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. وعند الشافعي تشرع جلسة الاستراحة، وذكرنا دليل كل قول، الجمهور الذين قالوا بأنها لا تشرع، والرأي الثاني رأي الشافعي الذي قال بأنها تشرع. وذكرنا من أدلة الجمهور أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة، وكذلك أيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ابن عباس، ابن مسعود، وابي سعيد، وابن الزبير لم يكونوا يجلسون هذه الجلسة، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر، ابن عباس، ابن مسعود، ابن الزبير، وابي سعيد لم يكونوا يجلسون هذه الجلسة. ولو كانت هذه الجلسة مشروعة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها لطبقها هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما الذين قالوا بأنها مشروعة كالشافعي رحمه الله، فاستدل بورود ذلك في حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض قائما حتى يستتم قاعدة، في حديث مالك بن حويرث. وذكرنا الرأي الثالث في هذه المسألة، وأنها تشرع عند الحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا إلى هذه الجلسة إما لمرض أو تعب أو لكبر سن إلى آخره فإنه يفعلها، وأما إذا لم يكن محتاجا فإنه لا يفعلها. وهذا لعله هو الأقرب، لأن مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، والنبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أخذه النحم، ولهذا ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت كان يصلي جالسا في الليل، في الليل كان يصلي جالسا قبل أن يموت. فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أنه كان يلحقه شيء من التعب فيحتاج إلى أن يجلس. وعلى هذا نقول إذا احتاج إليها الإنسان فإنه يجلس، وإذا لم يحتاج إليها فإنه لا يجلس. وأما محل جلسة الاستراحة، محل جلسة الاستراحة فهي بعد تمام الأولى وعند القيام إلى الثانية، يعني إذا نهض من السجود الثاني في الركعة الأولى وقبل أن ينهض إلى الركعة الثانية فإنه يجلس الاستراحة. وكذلك أيضا إذا انتهى من الركعة الثالثة، إذا رفع رأسه من السجود في الركعة الثالثة وقبل أن ينهض إلى الرابعة فإنه يجلس الاستراحة. هذا بالنسبة لمحلها. أما بالنسبة لكيفيتها فكيفيتها ككيفية الجلوس في التشهد الأول، ليجلس فيها ككيفية الجلوس في التشهد الأول. وهل لها ذكر أو ليس لها ذكر؟ نقول بأنه لا ذكر لها، ليس لها ذكر، وإنما يجلس الإنسان وإذا اطمأن جالسا واستراح شيئا نهض. وهل يجلسها المأموم إذا كان الإمام لا يجلسها، يعني إذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة، والمأموم يرى جلسة الاستراحة، فهل يجلسها أو لا يجلسها؟ نقول بأن المأموم إذا كان يرى جلسة الاستراحة والإمام لا يراها فإنه لا يجلسها، لأنه إذا جلس فإنه يتأخر عن إمامه، وكما تقدم لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فركعوا، إلى آخره. فنقول بأنه إذا كان الإمام لا يراها، وأما بالنسبة للمأموم إذا كان يراها فإن المأموم لا يجلسها بل يتابع الإمام، لأن لو قلنا بأنه يشرع لك أن تسجد لخالفت إمامك، فالإمام يقوم وأنت تجلس، وهذا فيه مخالفة للإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما إذا كان الأمر بالعكس، إذا كان الإمام يراها والمأموم لا يراها، فنقول بأنه يتابع إمامه، فإذا جلس الإمام للاستراحة فإنك تجلس، واعلم أيضا أن التكبير بالنسبة للاستراحة، لأن قد يقول الإمام إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة، قد يقول الإمام: إن جلست للاستراحة شوشت على الناس. تقول: لا، بإمكان الإمام إذا كان يرى جلسة الاستراحة أن يجلسها ولا يشوش على الناس، فينهض ويجلس، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقوم كبر، والمأمومون في تلك الحال يكونون ساجدين، ينهض الإمام ويجلس، فإذا استراح كبر، لأن هذا كله محل التكبير، كبر ثم بعد ذلك يقوم معه المأموم ولا يحصل شيء من التشويش. قال رحمه الله: فإذا فرض منهما جلس التشهد، يعني إذا فرض من الركعة الأولى والركعة الثانية جلس للتشهد، وهذا هو التشهد الأول. قال المؤلف: جلس للتشهد مفترشا. التشهد الأول له كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية مجزئة، والكيفية الثانية كيفية مستحبة. أما الكيفية الأولى وهي الكيفية المجزئة، فكيفما جلس الإنسان، كيفما جلست للتشهد الأول في الصلاة فإن هذا مجزئ. وأما بالنسبة للكيفية الثانية وهي الكيفية المستحبة، فأن تفترش رجلك اليسرى وأن تنصب اليمنى. وأما بالنسبة لليدين فلهما صفتان بالنسبة لكيفيتهما وبالنسبة لمحل وضعهما. فنقول عندنا بالنسبة للجلوس المستحب، في التشهد الأول، أما بالنسبة لكيفية الرجلين فالسنة أن تكون الرجل اليسرى مفروشة، وذلك بأن يكون ظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه. وأما بالنسبة للرجل اليمنى فالسنة أن تكون منصوبة، وأن يثني أصابع رجله تجاه القبلة، تكون أصابع رجله اليمنى إلى تجاه القبلة وتكون منصوبة، هذا بالنسبة للرجلين. وأما بالنسبة للكفين فلهما صفتان. الصفة الأولى نقول بالنسبة للكفين لهما حالان: حال يتعلق بمكانهما، وحال يتعلق بكيفيتهما. أما بالنسبة لمكان الكفين، ففيه صفتان: الصفة الأولى أن تجعل اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تقدم اليد اليمنى حتى تكون على حرف الركبة اليمنى، اليد اليمنى تقدمها حتى تكون على حرف الركبة اليمنى، وأما اليد اليسرى فأنت تجعلها على الركبة اليسرى كأنك قابض لها. فنقول بالنسبة لمكان الكفين له سنتان: السنة الأولى أن تكون اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. السنة الثانية أن تقدم الكف اليمنى حتى تكون على حرف الركبة، يعني على طرف الركبة، طرف الركبة الأعلى اليمنى. وأما بالنسبة للكف اليسرى فتجعلها على الركبة اليسرى كأنك قابض لها. هذا بالنسبة لمكان كفين فيه صفتان. أما بالنسبة لكيفية الكفين فأيضا ورد فيه صفتان. الصفة الأولى تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام والوسطى وتشير بالسبابة، السبابة هذه تكون دائما مشيرا بها. ورد في أبي داود أن الإنسان يحنيها، يعني ينيبها شيئا يسيرا، يعني تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام والوسطى وتشير بالسبابة وتحنيها شيئا يسيرا وتحركها عند الدعاء. إذا دعا الإنسان فإنه يحركها، فإذا قلت يعني الإشارة تكون دائما. أما بالنسبة للتحريك فهل يحركها دائما أو لا يحركها، أو يحركها في بعض المواضع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول يحركها دائما هكذا ما دام في التشهد، وقال آخرون لا يحركها، قال آخرون يحركها عند رفض الجلالة، وقال آخرون يحركها عند الدعاء. وهذا القول هو أصوب الأقوال، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، هذا القول هو أصوب الأقوال. وأما ما ورد من أنه يحركها دائما أو أن يعني ما ورد من إثبات التحريك وما ورد من نفي التحريك في السنة فهذا كله غير ثابت، الصواب أنه غير ثابت. الذي ثبت في صحيح مسلم أنه يحركها يدعو بها. وعلى هذا نقول السنة، السنة في هذه الأشياء أنك تقبض الخنصر والبنصر وتحلق الإبهام الوسطى وتشير بالسبابة تحركها عند الدعاء. فإذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات السلام تحركها، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، تحركها عند الدعاء. هذا هو أصوب الأقوال. وأما كما أشرنا ما لأن بعض أهل العلم انتصر إلى أنك تحركها دائما وأثبت زيادة يحركها، وبعضهم انتصر إلى أن الإنسان لا يحركها يشير بها وأثبت ما ورد من نفي التحريك، والصواب أن كل منهما شاذ وليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت هو يحركها حال الدعاء فقط. هذه هي الصفة الأولى. الصفة الثانية تقبض الخنصر والبنصر وأيضا الإبهام والوسطى والإبهام وتشير، تشير بالسبابة تدعو بها، تحركها عند الدعاء. هذه الصفة الثانية. فتارة تفعل هذه، تارة تقبض هذا جميع الأصابع، وتارة تحلق، وأيضا بالنسبة لأماكن اليدين تارة تجعل اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليد اليمنى تجعلها على حرف الركبة اليمنى، وتارة تجعل اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. فتفعل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، تارة تفعل هذه السنة وتارة تفعل هذه السنة، بما تقدم لنا من أن القاعدة في السنن الواردة على وجوه متنوعة أن الإنسان يأتي بها تارة هكذا وتارة هكذا، يأتي تارة بهذه السنة وتارة بهذه السنة. قال رحمه الله: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. ولذلك حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى. يقول أبو حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى وأقبل بالصدر اليمنى على قبلته. فافترش رجله اليسرى وأقبل بالصدر رجله اليمنى بالصدر اليمنى على قبلته، يعني أقبل يعني ثنى أصابع الرجلين إلى جهة القبلة. قال: ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع السبابة، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، ويقول: التحيات لله، إلى آخره. وهذه ذكرنا أن الصواب أنه تارة يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام الوسطى ويشير بالسبابة يحركها عند الدعاء، وتارة يقبض الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام ويشير بالسبابة يحركها عند الدعاء. فيه صفتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك، إلى آخره. قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. التشهد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد له صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصيغة الأولى ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو تشهد ابن مسعود، وهذا التشهد وارد في الصحيحين. تشهد ابن مسعود وارد في الصحيحين، وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد يختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصفة الثانية: تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا وارد في صحيح مسلم، روى مسلم أن النبي عليه وفيه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. الصفة الثانية: تشهد ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. الصفة الثالثة: تشهد أبي موسى الأشعري، التحيات الطيبات الصلوات لله، التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إلى آخره. الصفة الثالثة: تشهد عمر رضي الله تعالى عنه، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. الصفة الرابعة: تشهد عمر، التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره. وهناك أيضا تشهد عائشة، تشهد ابن عمر، إلى آخره. فينبغي أيضا أن يحفظ طالب العلم شيئا من هذه التشهدات، يعني تحفظ تشهد ابن عباس هذا المشهور، تشهد ابن مسعود هذا المشهور الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، تحفظ تشهد ابن عباس كما في مسلم، تحفظ تشهد أبي موسى الأشعري أيضا في مسلم، تحفظ تشهد عمر، عائشة، بن عمر، إلى آخره. فتفعل هذا التشهد في هذه الصلاة، وهذا التشهد في هذه الصلاة، وهذا في هذه السنة، وهذا في الوتر، إلى آخره. تطبق كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ورد لها صيغ، يعني ورد لها صيغ. والصلاة قبل ذلك إذا تشهد التشهد الأول، هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو نقول بأنه في التشهد الأول يقتصر عليه دون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا موضع كلام. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان إذا تشهد التشهد الأول وانتهى فإنه يقوم ولا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشرع له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أنه إذا تشهد التشهد الأول فإنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول قبل أن يقوم إلى الركعة الثالثة. هذا قول الشافعي رحمه الله. والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأن الإنسان يقتصر على التشهد الأول. وقد ورد في صحيح ابن خزيمة، مرد في صحيح ابن خزيمة رحمه الله وفيه ثم قام ولم يدعو، ثم قام ولم يدعو، فهذا دليل على أن الإنسان يقتصر على التشهد الأول ولا يزيد عليه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه تكون في التشهد الثاني. كذلك أيضا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه ورد لها صيغ، هذه ورد لها صيغ، ورد لها عدة صيغ، حديث كعب بن عجرة وحديث أبي مسعود وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث أبي حميد، يعني إلى آخره، نذكر شيئا من هذه الصيغ. فمن هذه الصيغ ما ذكره المؤلف رحمه الله حيث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تقول الصيغة الأولى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغة الثانية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهاتان الصيغتان متقاربتان. في الصيغة الأولى تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، تقفز كما صليت على إبراهيم، على إبراهيم هي تقفزه. والصيغة الثانية تضيفها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فعلى كما صليت على إبراهيم هذه في الصيغة الثانية، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. في الصيغة الأولى على إبراهيم ليست موجودة في الصلاة والتبريك، في الصلاة والتبريك هاتان صيغتان. الصيغة الثالثة، الصيغة الثالثة صيغة أبي مسعود، صيغة أبي مسعود البدري: اللهم صلي، وهي مثل الصيغة الأولى، يعني الفرق بينها يسيرة مثل الصيغة الأولى، إلا أنك تضيف في العالمين إنك حميد مجيد. يعني تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة أبي مسعود، أبي مسعود البدري. كذلك أيضا أبي حميد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة أبي حميد في الصحيحين إلى آخره. فمثل هذه الصيغ يعني ينبغي لطالب العلم أن يحفظها كما سبق، ويأتي بهذه الصيغة تارة بتلك تارة أخرى. قال رحمه الله: ويستحب أن يتعود من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. استحب إذا انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعود من هذه الأمور الأربعة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. واختلف أهل العلم رحمه الله، هل التعوذ من هذه الأربعة واجب أو أنه مستحب؟ على رأيين، تعوذ من هذه الأمور الأربعة هل هو واجب أو مستحب؟ للعلماء في ذلك رأيان. الرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أن التعوذ من هذه الأمور الأربعة مستحب وأنه سنة وليس واجبا، واستدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يعني ما يعجبه من الدعاء، يتخير من الدعاء أعجبه ما يعجبه من الدعاء. فهذا دليل على أن التعوذ من هذه الأربعة ليس واجبا. والرأي الثاني، وإليه ذهب طاووس رحمه الله، أن التعوذ من هذه الأربعة أنه واجب، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فقوله فليتعوذ بالله من أربع هذا أمر، والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. والصواب في ذلك رأي جمهور أهل العلم، وأن التعوذ بالله من هذه الأربع سنة وليس واجبا، لأننا ذكرنا حديث ابن مسعود، ابن مسعود يدل على الاستحباب، قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه، ثم لتخير من الدعاء ما شاء. هذا يدل على أن التعوذ بالله من هذه الأربع أنه ليس واجبا وإنما هو على سبيل الاستحباب، وهذا القول هو الصواب. أيضا بقينا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو واجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير، هل هي واجبة وليست واجبة؟ من مفردات مذهب الحنابلة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير ركن، لابد أن تأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون يكفي من الركن أن تقول: اللهم صل على محمد. يعني إذا انتهيت من التشهد، إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تقول: اللهم صل على محمد فقط، وتكون أتيت بالركن. أما ما بعد ذلك، ما بعد ذلك ليس ركنا. وعند جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة وإنما هي سنة. ويدل لذلك ما تقدم من حديث مسعود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما علمه التشهد قال: ثم لتخير من الدعاء أعجبه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم لتخير من الدعاء أعجبه هذا يدل على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وأيضا يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليست واجبة وإنما هي مستحبة. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. يسلم، التسليم هذا ركن، ركن، وهو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس ركنا، وأن الإنسان يعني أبو حنيفة رحمه الله يرى أن التسليم تحلل من محظور، وأن الإنسان إذا أتى بالتشهد فقد انقضت صلاته، فإن لم يسلم فصلاته صحيحة. يعني لو أن الإنسان أتى بالتشهد شهادة المسلم تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص انتهت الصلاة. إن شاء أن يقوم قام، وإن شاء أن يتكلم تكلم، وإن شاء أن يأكل أكل إلى آخره. فالتسليم عنده ليس ركنا، هذا رأي أبي حنيفة، يستحب أن يأتي به، وعند الجمهور أنه ركن، وهو الصواب. يعني الصواب أنه ركن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وأيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. قال يجزئ، وما دون يعني فدل على أن التسليم لا بد من الاتيان به للإجزاء، وأن الإنسان إذا لم يأتي به لم تجزئ صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه في الحضر وفي السفر، فالصواب في ذلك أن التسليم ركن، أن التسليم ركن من أركان الصلاة. والذين قالوا بأنه ركن اختلفوا هل الركن تسليمة واحدة أو تسليمتان، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من تسليمتين، ما تكفي تسليمة واحدة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد في الفرض، لا بد أن تسلم تسليمتين. ودليل ذلك ما تقدم من حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، فقال يجزئ من على يمينك وشماله، فدل على أن الإنسان لكي يحصل له الإجزة أن يأتي بالتسليم عن اليمين والتسليم عن الشمال. والرأي الثاني وهو قول الشافعية والمالكية أنه تكفي تسليمة واحدة، الركن تسليمة واحدة، وأما التسليمة الثانية مستحبة. واستدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل ربما اكتفى بتسليمة، كان حيث عائشة وحيث من عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل ربما سلم تسليمة واحدة فقط. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد وهو الأحوط، ولم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفرض أنه اقتصر على تسليمة واحدة، وكذلك أيضا خلفاؤه من بعده لم يحفظ عنهم أنهم اقتصروا على تسليمة واحدة، مع أنه تقدم لنا حديث جابر بن سمرة: يجزئ عن أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله إلى آخره. فالصواب أنه لا بد من تسليمتين، هذا هو الصواب في الفرض، وهذا هو الأحوط. أما بالنسبة للنافلة يكفي فيها تسليما، السنة إنسان يأتي بتسليمتين، لكن لو أنه أتى بتسليمة واحدة في النفل فإن هذا كاف، كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفصل بتسليمة يسمعناها، وأيضا حديث ابن عمر. فنقول إذا سلم الإنسان في النفل تسليمة واحدة فإن هذا كاف ولا بأس به لو اقتصر على هذه التسليمة. قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. قول المؤلف ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا هذا فيه نظر، والصواب أنه يستحب للمسلم أن يقرأ في صلاة الظهر خاصة في الركعة الثالثة في الركعة الرابعة بعد الفاتحة أحيانا. حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال نعم بفاتحة، وهذا في الصحيحين. حديث أبي قتادة هذا استدل به المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإنسان في الركعتين الأخريين لا يقرأ إلا ماذا؟ إلا الفاتحة، لكن الصواب أنه يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر في بعض الأحيان، هذا هو السنة. السنة تقرأ في بعض الأحيان، ويدل ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. إذا كان في الركعتين الأخريين كل ركعة على النصف من ذلك، كم يكون قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الثالثة والرابعة؟ على 15 آية، يكون قرأ في الركعة الثالثة 15 آية، وفي الرابعة 15 آية، والفاتحة كم هي من آية؟ 7، يكون زاد النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب نقول في بعض الأحيان، يعني عندنا حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وعندنا حديث أبي سعيد وفيه قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك. في هذا الحديث حديث أبي سعيد في مسلم يدل على أنه يستحب للمصلي أن يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أحيانا، ففي بعض الأحيان تقرأ تزيد على الفاتحة، وأغلب الأحيان تترك ذلك. هذا إذا كان إنسان إماما أو منفردا، أما إن كان مأموما فإنه لا يسكت. لو أنه قرأ الفاتحة والإمام حتى الآن ما ركع، قرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والإمام حتى الآن لم يركع، أنه يواصل ويقرأ. الصلاة ليس فيها سكوت، ولهذا في حديث معاوية من الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهذه الأشياء: بالتكبير والتسبيح وقراءة القرآن، فنقول بأنه لا يسكت. ومثله أيضا كما تقدم ذكرنا أن الإنسان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، هذا إذا كان إماما أو منفردا، فإن كان مأموما فإنه لا يسكت. إذا كان مأموما يعني انتهى من التشهد الأول والإمام حتى الآن لم ينهض، فإنه يواصل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسكت. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. أيضا التشهد الأخير يستحب للمصلي أن يتورك فيه، وقد ورد للتورك صفتان. الصفة الأولى أن تخرج الصفة الأولى أن تنصب الرجل اليمنى، تكون الرجل اليمنى منصوبة وأصابعها تجاه القبلة، وتخرج الرجل اليسرى تحت ساق اليمنى. الرجل اليسرى هذه تكون تحت ساق اليمنى وتفضي بمقعدتك إلى الأرض، تكون المقعدة هذه على الأرض، والرجل اليمنى تكون منصوبة وأما الرجل اليسرى فإنها تكون تحت تخرجها تحت الساق الأيمن. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أنك تخرج الرجل اليمنى والرجل اليسرى من الجانب الأيمن، وتكون كل من الرجل اليمنى والرجل اليسرى تكون كل منهما مفروشة. يعني تكون الرجل اليمنى مفروشة والرجل اليسرى تكون مفروشة، وتخرجهما من الجانب الأيمن وتفضي بمقعدتك إلى الأرض، تفضي بمقعدتك إلى الأرض. هاتان صفتان في التورك. هناك صفة ثالثة أضافها بعض أهل العلم، وهي أنك تجعل الرجل اليسرى بين الساق اليمنى وفخذ اليمنى، تجعل الرجل اليسرى بين الساق والفخذ، والرجل اليمنى تكون مفروشة، الرجل اليمنى تكون مفروشة، وتخرج الرجل اليسرى بين الساق اليمنى والفخذ اليمنى. هذه الصفة هل هي صفة مستقلة أو هي الصفة الأولى؟ يظهر من الحديث أن هذه الصفة هي الصفة الأولى، لأن إسناد الحديثين واحد، فهذه الصفة ترجع إلى ماذا؟ إلى الصفة الأولى، وهي أنه ينصب اليمنى ويخرج اليسرى تحت ساق اليمنى ويفضي بمقعدته إلى الأرض، فيكون عندنا التورق صفتان. قال: ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. التورك لا يشرع في كل جلوس، بل يكون في التشهد الأخير إذا كان في الصلاة تشهدان. ولنعلم أن الأصل في جلسات الصلاة هو الافتراش، هذا الأصل، الأصل في جلسات الصلاة الافتراش، يعني يفرش الرجل أو يسرى يكون ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها وينصب اليمنى، هذا هو الأصل. خرج عن ذلك الأصل بالتورك كما في حديث ابن حميد إلى آخره. لكن هل التورك مشروع في كل تشهد إلى آخره، أو في كل جلوس أو إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين الأئمة رحمه الله. فالمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يتورك بالتشهد الأخير بشرط أن يكون في الصلاة تشهدان، مثل صلاة العشاء، صلاة المغرب، المغرب فيها تشهدان يتورك بالأخير، العشاء فيها تشهدان يتورك بالأخير، الظهر، العصر إلى آخره. لكن إذا لم يكن فيها إلا تشهد واحد فإنه لا يتورك، مثل صلاة الفجر، مثل السنة الراتبة ليس فيها إلا تشهد واحد، فهنا لا يتورك وإنما يفترش. وعند الشافعي رحمه الله أنه يتورك في كل تشهد أخير، سواء كان في الصلاة تشهد أو كان فيها تشهد. الشافعي يقول بأنه يتورك في كل تشهد أخير، يعني هذا رأي الشافعي رحمه الله. الرأي الثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تورك أصلا، أبو حنيفة لا يرى ليس عنده إلا الافتراش، ليس عنده ما يسمى بالتورك. عكس ذلك مالك رحمه الله يقول بأنه يتورك في كل تشهد، مالك رحمه الله يقول بأنه يتورك في كل تشهد. والأقرب من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير، لحديث أبي حميد لما حكى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حكى التشهد الأول وأن النبي عليه الصلاة والسلام تفرش فيه، ثم حكى التشهد الثاني وأن النبي عليه الصلاة والسلام تورك فيه. في حديث أبي حميد يدل لما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى التشهد الأول افترش، ولما أتى التشهد الثاني تورك، فدل ذلك على أن التورك إنما هو مشروع في صلاة فيها تشهدان في التشهد الأخير منهما. أيضا قول المؤلف رحمه الله قبل ذلك قوله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله, هذه الصيغة وردت من حيث المسعود في السنن, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله. والصيغة الثانية في النساء من حيث ابن عمر يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم. هذه الصيغة الثانية في حديث ابن عمر في سنن النساء. ورد أيضا من حيث وائل بن حجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن هذه الصيغة زيادة وبركاته هذه شاذة لا تثبت, هذه شاذة لا تثبت. فأصبح عندنا صيغتان, الصيغة الأولى حيث المسعود المشهور السلام عليكم ورحمة الله, الصيغة الثانية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. أما زيادة وبركاته سواء كان في التسليمتين أو في التسليمة الأولى فهذه شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يكون ابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات, السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, هذا هو السنة, يكون ابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات, هذا هو السنة. بعض الناس يسلم وهو مستقبل القبلة, هذا قال به بعض الحنابلة, بعض الشافعية يقول السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله, هذا قال به بعض الحنابلة وبعض الشافعية. لكن الظاهر من السنة أن الإنسان يبتدئ التسليم مع ابتداء الالتفات, هذا هو الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما, فإذا سلم استغفر ثلاثة السلام في السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا سلم الإنسان فإنه يستغفر. واعلم أن الصلاة لها ثلاث جواب, الصلاة لها ثلاث جواب. الجادر الأول الاستغفار, أو نقول الذكر بعد الصلاة, الجادر الأول الذكر بعد الصلاة, والجادر الثاني سجود السهو, والجادر الثالث التطوعات والنوافل. فينبغي المسلم أن يحافظ على هؤلاء الجوابر, لأن صلاته يعروها شيء من الخلل والنقص, وشيء من الخلل والنقص والسهو والغفلة إلى آخره. إذا انتهى الإنسان من الصلاة يقول المؤلف رحمه الله يستغفر, يقول استغفر الله استغفر الله, هذا السنة. تستغفر ثلاثة, استغفر الله استغفر الله استغفر الله, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, كما ورد ذلك في حيث ثوبان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم. بعض الناس إذا انتهى من الصلاة قال استغفر الله العظيم التواب الكريم الجليل, هذا خلاف السنة, يعني هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام, بل الذي الصفة الواردة أن يقول استغفر الله ثلاثة, استغفر الله استغفر الله استغفر الله, ثم تقول بعد ذلك اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم بعد ذلك تهلل كما ورد في حديث المغيرة من شعبة رضي الله تعالى عنه وغيره, ثم تسبح. والتسبيح هذا ورد له أربع صفات, أما التسبيح ورد له أربع صفات. الصفة الأولى أن تسبح الله وتحمد الله وتكبر الله 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الأولى سبحان الله والحمد لله, سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33, ثم تقول في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نكمل إن شاء الله.